بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فينعقد هذا المجلس في هذه الليلة المباركة، ليلة الأحد الرابع من شهر محرم لعام 47 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، في مدارسة المنهجية في دراسة الفقه، وذلك قبل أن نبدأ بإذن الله جل وعلا في دراسة زاد المستقنع في علم الفقه. ولا شك أن كثيرا ممن يريد أن يدرس الفقه تقع في ذهنه إشكالات: كيف أدرس الفقه؟ ما فائدة الفقه؟ ما هو الفقه؟ ما أهميته؟ كيف أو ما هي الطريقة الصحيحة في دراسة الفقه أو الطريقة الأنفع؟ هل أدرس متونا فقهية أو متونا حديثية؟ ما حكم التمذهب والمذهبية؟ ما هي عيوبها ومميزاتها؟ إلى غير ذلك من الإشكالات الكثيرة. هل ندرس على القول الراجح؟ نريد أن ندرس على القول الراجح مثلا، فتدور في أذهان كثير من الطلبة إشكاليات كثيرة في دراسة الفقه، فكانت هذه الأوراق المختصرة. ولا شك أن العنوان أوسع، المنهجية في دراسة الفقه هذا العنوان أوسع، أوسع في المسائل المذكورة وفي غيرها، ولكن هي عبارة عن نبذ في إشكالات يسأل عنها كثير من طلاب العلم فيما يتعلق بدراسة الفقه. إذن ما في هذه الرسالة المختصرة ليس كل ما يتعلق بالمنهجية في دراسة الفقه، وإنما الإجابة عن إشكالات كثيرة تدور في أذهان طلبة العلم في هذا الزمان ممن يريد أن يدرس الفقه. فنقرأ هذه المنهجية في دراسة الفقه. بسم الله الرحمن الرحيم. وهي كما ترون في 25 ورقة، يعني ربما أسبوع ونصف أو أسبوعان نأخذ هذه الأوراق، ثم بإذن الله جل وعلا نبدأ في دراسة زاد المستقنع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي رفع من شاء بالفقه في الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله العالم الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى الأمين، أعلم الخلق بالله وأبصرهم بالدين، القائل: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. أما بعد، فإن العلم هو مناط الخيرية وطريق الجنة وأساس الرفعة ومفتاح الخيرات وحياة المجتمعات ونور القلوب وسعادة النفوس وقرة العيون، ميراث الأنبياء، بل إن أصل كل خير في الدنيا والآخرة العلم، وأصل كل شر في الدنيا والآخرة الجهل. وهذه العبارة قالها ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين: أصل كل خير في الدنيا والآخرة العلم، وأصل كل شر في الدنيا والآخرة الجهل. ومن أهم علوم الشريعة وأعظمها قدرا وأكثرها نفعا وأغزرها فائدة الفقه في الدين، بالمعنى الاصطلاحي المعروف، بمعرفة أحكام الحلال والحرام وأحكام العبادات والمعاملات ونحو ذلك. وقبل البدء بدراسة كتاب فقهي، يحتاج طالب علم الفقه إلى معرفة بعض المقدمات وإزالة بعض الإشكالات وكشف بعض الأمور الغامضات، بذكر بعض المقدمات العامة المتعلقة بدراسة الفقه. المقدمة الأولى: ما المراد بالفقه؟ ولا شك أن كل دارس لعلم يحتاج أن يتصور هذا العلم، ما هذا العلم الذي سأقدم على دراسته؟ ما المراد بالفقه؟ الجواب: الفقه له ثلاثة معان، ولا بد أن تنتبه لهذه المعاني لئلا يدخل معنى في معنى آخر. الأول: المعنى اللغوي، وهو الفهم. الفقه في اللغة الفهم، فإذا هذا يشمل جميع المعارف، جميع العلوم، أي شيء فيه فهم يدخل في علم أو يدخل في الفقه لغة. لو أن شخصا كلمك بكلام ففهمت كلامه هذا فقه، شخص يكلمك وتفهم كلامه هذا فقه. لو كلمك بلغة لا تعرفها هل هذا فقه؟ ليس بفقه. إذن هذا المعنى معنى واسع جدا يشمل العلوم الشرعية وغير العلوم الشرعية، ويشمل كل ما فيه فهم. قال فيشمل الفهم لعلوم الشريعة ولغيرها، وأوسع أيضا من ذلك. قال والثاني المعنى الشرعي يعني الوارد في الكتاب والسنة، إذا جاء لفظ الفقه في الكتاب والسنة ما المراد به؟ المعنى الشرعي وهو إدراك خطاب الشرع والعمل به، إدراك خطاب الشرع والعمل به، هذا هو الفقه شرعا، إدراك خطاب الشرع والعمل به. فمثلا قوله تعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وهكذا خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. ما المراد بالفقه في هذه الأدلة؟ نعم المراد المعنى الشرعي الذي هو إدراك خطاب الشرع والعمل به، إدراك خطاب الشرع والعمل به. قال فيشمل الفهم لسائر علوم الشريعة من العقيدة والتوحيد والتفسير والأحكام وغيرها. إذن هذا المعنى الشرعي هل يدخل فيه علم العقيدة؟ من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، يدخل علم العقيدة في الشرع؟ نعم يدخل، يدخل، تدخل علوم اللغة العربية تدخل. إذن علوم الشريعة كلها تدخل، أو علوم، نعم علوم الشريعة كلها تدخل في هذا المعنى الشرعي وهو إدراك خطاب الشرع والعمل به. قال وبهذا المعنى تفسر أدلة الكتاب والسنة الواردة في فضل الفقه في الدين. إذا تنبه لهذا ولا يحصل الخطأ على الشريعة، فبعضهم ربما يقول من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين يظن أن المراد به فقط معرفة الحلال والحرام، أحكام الطهارة، معرفة أحكام الطهارة والصلاة والمعاملات ونحو ذلك، هذا خطأ. إذن العقيدة لا شك هي من أعظم الفقه في دين الله جل وعلا. وقد نقل ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة إجماع السلف على أن الفقيه لا يكون فقيها شرعا حتى يجمع مع العلم العمل، وهذا أمر مهم. فما أكثر ما يظن الناس أن الفقه فقط مجرد معلومات، وهذا خطأ. الفقه ليس مجرد معلومات، الفقه علم مع عمل. فلو أن شخصا حفظ كتب الفقهاء وحفظ كتب السنة هل يصير فقيها بمجرد هذا؟ لا يصير فقيها، لا يصير فقيها حتى يعمل بعلمه شرعا. أما في اللغة هل هو فقيه في اللغة؟ فقيه في اللغة في عرف الناس واصطلاحهم يصير فقيها، لكن في الشرع لا يكون فقيها حتى يعمل بعلمه. قال والثالث المعنى الاصطلاحي العرفي للفقهاء، وهو معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية، فيختص ذلك بما صار يسمى بعلم الفقه من أحكام العبادات والمعاملات والبيوع والنكاح والطلاق والجنايات والحدود ونحو ذلك. فإذا ذكر الفقه اليوم فالمتبادر إلى الأذهان المعنى الاصطلاحي العرفي. اليوم لو قال قائل ندرس الفقه ماذا يظن الناس؟ أنه أحكام الأحكام الشرعية العملية التي هي الطهارة والصلاة والصيام والزكاة والحج. إذا تنبه للفرق بين المعنى الشرعي وبين غيره. فاليوم صار عند الناس الفقه يراد به نوع من أنواع الفقه شرعا، الفقه شرعا معناه أعم، فالعقيدة والتفسير والأحاديث وشروحها وغير ذلك، علوم اللغة العربية، علوم الآلات، كل هذا من الفقه شرعا، كل هذا من الفقه شرعا. المقدمة الثانية ما أهمية دراسة الأحكام الفقهية؟ والجواب أن أهمية دراسة الأحكام الفقهية تكمن في أمور منها: الأول أنه يدخل دخولا أوليا في سائر أدلة فضل العلم. إذن كل الأحاديث الواردة في فضل العلم لا شك أن من أعظم ما يدخل فيها معرفة الحلال والحرام، معرفة الطهارة والصلاة والصيام والزكاة والحج ونحو ذلك من أحكام الشريعة. وأدلة فضل العلم كثيرة معلومة عندكم، فمثلا من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، من أعظم ما يدخل في ذلك علم الفقه بالمعنى الاصطلاحي. وهكذا من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، من أعظم ذلك معرفة الأحكام الشرعية العملية. وهكذا قال: والثاني من أهمية دراسة الأحكام الفقهية أن الفقه في الدين به يعبد العبد ربه على بصيرة، فلا يمكن أن يحقق العبد الغاية التي خلقه الله لأجلها من عبادة الله إلا بالفقه في الدين. هل يمكن أن يعبد الله من غير فقه في الدين؟ لا يمكن. إذا عبد الله بجهل سيقع في البدع والمحدثات والشركيات والضلالات. إذن لا يمكن أن يحقق العبد الغاية التي أوجده الله لأجلها في قوله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لا يمكن أن يعبد الله إلا بمعرفة طريقة العبادة وكيفية العبادة، وهذا لا يتحقق إلا بدراسة الفقه بالمعنى الاصطلاحي. قال: فلا يمكن أن يحقق العبد الغاية التي خلقه الله لأجلها من عبادة الله إلا بالفقه في الدين، وذلك بمعرفة كيف يعبد الله. فإن الله يعبد بما شرع لا بالأهواء والبدع. ولهذا الذين عبدوا الله على جهل لم يتفقهوا في الدين عبدوه بالبدع والضلالات بل والشركيات. فعباد القبور يتقربون بهذه العبادات إلى الله جل وعلا ويظنون أنها تقربهم من الله جل وعلا. قال: فيعرف العبد كيف يتوضأ وكيف يصلي ويصوم ويزكي ويحج، ويعرف ما يحل ويحرم من البيوع والمعاملات وما له من الحقوق وما عليه لسائر الخلق. كيف سيعرف حق الله وحق الخلق، حق سائر الخلق، حق رسول الله، حق الوالدين، حق الأرحام، حق الجار وغير ذلك من الأحكام. هذا لا يمكن إلا بدراسة الفقه الشرعي. وهكذا ما عليه من الحقوق لغيره، ما عليه من الحق لله جل وعلا، ما عليه من الحق لوالديه، لجيرانه، لأصحابه، لغيرهم، لا يعرف إلا بالفقه في الدين. والثالث من أهمية دراسة الأحكام الفقهية، وهو أيضا من الأمور التي تدل على عظم شأن الفقه، أن أكثر أسئلة المسلمين عامة وطلبة العلم خاصة في الأحكام الفقهية، وذلك يدل على أهميته وعظم شأنه والحاجة إلى مزيد العناية به. إذن انظر إلى أكثر أسئلة المسلمين للعلماء، في ماذا تراها؟ تجدها في مسائل الفقه وفي أحكام الفقه. والعلماء الذين اشتهر أمرهم بين المسلمين وصاروا مرجعية للمسلمين هم العلماء الفقهاء الذين عندهم علم بالأحكام الفقهية، هم الذين يرجع إليهم سائر المسلمين بخلاف غيرهم. من كان مثلا متخصصا في فن من الفنون غير الفقه، فهذا وإن كان سينفع فيما آتاه الله من العلم، لكن ستقل الحاجة إليه عند المسلمين. فمثلا من كان متخصصا بعلوم اللغة العربية، عالم بالنحو، بالصرف، بالبلاغة، هل سيسأله المسلمون عن هذه الأحكام؟ أغلب المسلمين ما سيسأله عن هذا. صح سينفع المسلمين لا شك، لا بد أنه سينفع المسلمين وينفع طلبة العلم وهذا خير، لكن انظر ما هو الأنفع للمسلمين، ما هو الذي تعظم إليه حاجة المسلمين؟ المسائل الفقهية، الأحكام الفقهية. قال: والرابع أنه من علوم الغايات التي تبذل فيها الأعمار وتفنى فيها الأيام، فحقيق بطالب العلم أن يوليه مزيد عناية واهتمام. إذن العلوم علوم آلة وعلوم غاية، وعلوم الغاية من أعظمها علم العقيدة والتوحيد وعلم الفقه، فعلم الفقه من علوم الغايات التي يحتاج المسلم أن يجتهد في تحصيلها وأن يوليها عناية عظيمة. ثم نقلت شيئا يسيرا من كلام أهل العلم في فضل الفقه، وإلا فكلام أهل العلم في فضله كثير جدا، ولكن كما تقدم هي عبارة عن نبذ حول هذه المسائل المذكورة. قال ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة، قال محمد بن شهاب الزهري: ما عبد الله بمثل الفقه، ما عبد الله بمثل الفقه. قال ابن القيم: وهذا الكلام ونحوه يراد به، سيذكر ابن القيم رحمه الله معنيين لهذه العبارة ما عبد الله بمثل الفقه. قال: يراد به أنه ما يعبد الله بمثل أن يتعبد بالفقه في الدين، فيكون نفس التفقه عبادة. ما عبد الله بمثل الفقه يعني طلب العلم في الأحكام الشرعية وفي الفقه في الدين عموما، هذا من أعظم العبادات وأجل القربات. يعني كأن الزهري رحمه الله يقول هذه عبادة من أعظم العبادات، عبادة طلب العلم الشرعي والتفقه في دين الله جل وعلا، ومن أعظم ذلك كما تقدم معرفة الأحكام والحلال والحرام. إذن هذا المعنى الأول، أن نفس التفقه عبادة. قال: وقد يراد به أنه ما عبد الله بعبادة أفضل من عبادة يصحبها الفقه في الدين. لا شك أن هذا الأمر واضح. لماذا؟ لا يمكن أن تصلي صلاة كاملة إلا بالفقه في الدين. تعرف صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، لا يمكن أن تتوضأ وضوءا كاملا تنال به فضائل الوضوء الكاملة إلا بالفقه في الدين. لا يمكن أن تنال فضائل الصيام، فضائل الزكاة، فضائل الحج، فضائل سائر الأعمال على وجه الكمال إلا بالفقه في الدين. إذن هذا المعنى الثاني، أن العبادة إذا صحبت بالفقه في الدين فإنه يعبد الله على بصيرة، فيكون أجرها أعظم. قال: لعلم الفقيه في دينه بمراتب العبادات ومفسداتها وواجباتها وسننها وما يكملها وما ينقصها، وكلا المعنيين صحيح. إذن ما عبد الله بمثل الفقه في الدين، ما معنى هذه العبارة أحمد؟ أن نفس دراسة الفقه عبادة من أعظم العبادات. والمعنى الثاني أن العبادة يصحبها الفقه في الدين، فتكون العبادة كاملة لأنه يجتنب ما ينقصها. وقال ابن الجوزي في صيد الخاطر، وقال ابن الجوزي رحمه الله في صيد الخاطر: أعظم دليل على فضيلة الشيء النظر إلى ثمرته. إذا أردت أن تعرف فضيلة شيء، إلى ماذا تنظر؟ إلى الثمار، إلى ثمار هذا الشيء. قال: ومن تأمل ثمرة الفقه، وهو يريد هنا بالفقه المعنى الخاص، يريد به المعنى الاصطلاحي. قال: ومن تأمل ثمرة الفقه علم أنه أفضل العلوم، فإن أرباب المذاهب فاقوا بالفقه الخلائق أبدا، ولهذا اشتهر ذكرهم ورجع الناس إليهم في كل بلد وفي كل مصر. قال: وإن كان في زمن أحدهم من هو أعلم منه بالقرآن أو بالحديث أو باللغة، قد يكون أعلم بتفسير القرآن، لكن أغلب أسئلة الناس هل هي عن تفسير الآيات، هل هي عن شرح الأحاديث، هل هي عن المسائل اللغوية، لا، أغلب أسئلة الناس في المسائل الفقهية. قال: وكم رأينا مبرزا في علم القرآن أو في الحديث أو في التفسير أو في اللغة لا يعرف مع الشيخوخة معظم أحكام الشرع. وهذا نقص كبير. قد يكون مقرئ من المقرئين عنده القراءات العشر ولا يكون عنده علم بالفقه، قد يكون يحفظ آلاف الأحاديث ولكنه لا يعرف معانيها ولا يفقه مدلولاتها. قال: وربما جهل علم ما ينويه في صلاته. يعني يبلغ الحال أنه يجهل مثل هذه المسائل، مسائل النيات في الصلاة، على أنه ينبغي للفقيه. ومسائل النية في الصلاة ليس المقصود فقط أن ينوي هذه صلاة ظهر، هذه عصر، النيات في الصلاة كثيرة. هناك نية معينة لفرض، نية معينة لتطوع، هناك نية نفل معين، نفل مطلق، تحويل النيات من فرض إلى تطوع ومن تطوع إلى فرض ونحو ذلك، مسائل كثيرة متعلقة بالنية في الصلاة. قال على أنه، وهذا تنبيه مهم، ينبغي للفقيه أن لا يكون أجنبيا عن باقي العلوم، يعني لا يعتني بالفقه فقط ويترك بقية العلوم، فإنه لا يكون فقيها، بل يأخذ من كل علم بحظ ثم يتوفر على الفقه، فإنه عز الدنيا والآخرة. الفقه عز الدنيا والآخرة. وانظر الواقع، الداعي إلى الله، الداعي إلى الله لو خرج إلى بلد من البلدان أغلب أسئلة الناس حول ماذا؟ حول الأحكام الفقهية. وللأسف أن كثيرا من طلبة العلم عندهم قصور في جانب الأحكام الفقهية. وقال الراغب الأصبهاني رحمه الله: ما من واقعة في الكون من أحد من الخلق إلا وهي مفتقرة إلى الفقه. إذن كل أفعال العباد في سائر الكون تحتاج إلى حكم فقهي، هل هذا الفعل جائز أو ليس جائزا، ومن الذي يدرك هذا؟ الفقيه بالشرع. ما من واقعة في الكون من أحد من الخلق إلا وهي مفتقرة إلى الفقه، لأن به انتظام صلاح الدنيا والدين، صلاح الدنيا والدين بالفقه في الدين. وقال ابن رجب رحمه الله كما في مجموع رسائل ابن رجب، قال عطاء الخراساني: مجالس الذكر، مجالس الحلال والحرام، كيف تشتري وتبيع وتصلي وتصوم وتنكح وتطلق وتحج وأشبه هذا. وقال يحيى بن أبي كثير: درس الفقه صلاة، درس الفقه صلاة، يعني هذا من أعظم العبادات، فالفقه في الدين صلاة القلب من أجل العبادات وأعظم القربات. وكان أبو السوار العدوي في حلقة يتذاكرون العلم ومعهم فتى شاب، فقال لهم: قولوا سبحان الله والحمد لله. هذا الشاب يقول للحاضرين في مجلس فقه: قولوا سبحان الله الحمد لله. فغضب أبو السوار ظنه بالفتح وينظر أبو السوار أو السوار، فغضب أبو السوار وقال: ويحك، في أي شيء كنا إذن؟ يعني نحن في أعظم مجالس الذكر، مجالس الفقه في الدين من أعظم مجالس الذكر. قال: ويحك، في أي شيء كنا إذن؟ والمراد بهذا أن مجالس الذكر لا تختص بالمجالس التي يذكر فيها اسم الله بالتسبيح والتكبير والتحميد ونحوه، بل تشمل ما ذكر فيه أمر الله ونهيه وحلاله وحرامه وما يحبه ويرضاه، فإنه ربما كان هذا الذكر أنفع من ذلك. مجالس الذكر، الفقه والعلم أنفع من مجالس الذكر المجرد. لماذا؟ قال: لأن معرفة الحلال والحرام واجبة في الجملة على كل مسلم، وهذا سيأتي معنا إن شاء الله في المسألة التي تليها، حكم دراسة الأحكام الفقهية منه ما هو فرض عين. قال: لأن معرفة الحلال والحرام واجبة في الجملة على كل مسلم بحسب ما يتعلق به في ذلك. وأما ذكر الله باللسان فإن أكثره يكون تطوعا، وقد يكون واجبا كالذكر في الصلوات المكتوبة. واعلم أن علم الحلال والحرام علم شريف، علم الفقه بالمعنى الاصطلاحي علم شريف، ومنه ما تعلمه فرض عين ومنه ما هو فرض كفاية. وقد نص العلماء على أن تعلمه أفضل من نوافل العبادات، منهم أحمد وإسحاق، تعلم العلم والفقه في الدين أفضل من نوافل العبادات، فحضور مجالس الفقه في الدين أعظم من أن يقوم ويصلي ركعات أو يقرأ قرآنا أو يسبح أو يحمد أو يكبر. انتهى كلامه. قال: وقال الإمام الشافعي رحمه الله: من حفظ القرآن عظمت حرمته، ومن طلب الفقه نبل قدره، ومن عرف الحديث قويت حجته، ومن نظر في النحو رق طبعه، ومن لم يصن نفسه لم يصنه العلم. والشاهد: من طلب الفقه، وهو يريد المعنى الاصطلاحي، نبل قدره، لا شك أنه يرتفع ارتفاعا عظيما عند الناس. طيب، نزيد مسألة لأن المسألة التي تليها طويلة. المقدمة الثالثة: ما حكم دراسة الأحكام الفقهية؟ الجواب: دراسة الأحكام الفقهية نوعان، الأول فرض عين والآخر فرض كفاية. وأحسن ما ذكر في ضابط فرض العين هو ما وجب على العبد فعله وجب عليه تعلم أحكامه، وما زاد على ذلك ففرض كفاية. وقد ذكر معنى هذا الضابط كثير من الأئمة، ومنهم أحمد وابن المبارك والآجري وابن القيم وابن رجب والقرافي في آخرين رحمهم الله جميعا. إذن فرض العين من الأحكام الفقهية ما يقيم به العبد دينه مما تعلق بذمته، فمن بلغ وتعلق به وجوب الصلاة مثلا، وجب عليه أن يتعلم الوضوء ويتعلم الصلاة. جاء رمضان، وجب عليه أن يتعلم أحكام الصيام. أعطاه الله أموالا، وجب أن يتعلم من أحكام البيوع والزكاة والمعاملات ما يقيم به دينه. استطاع الحج، وجب عليه أن يتعلم أحكام الحج. إذن هذا الواجب فرض العين، هل نستطيع أن نحده بشيء معين؟ لا نستطيع. ولهذا انظر في عبارة ابن رجب السابقة، قال رحمه الله بحسب ما يتعلق به في ذلك. انظر في الصفحة السابقة، قال ابن رجب بحسب ما يتعلق به في ذلك. معنى هذا الواجب الذي هو فرض عين يختلف باختلاف الناس، فالواجب على التاجر غير الواجب على الفقير مثلا، وهكذا الواجب على ولي الأمر لا يجب على من كان محكوما ومن كان مامورا من ولي الأمر ونحو ذلك. إذن هذا فرض العين يختلف اختلاف الناس. ومما ينبه إليه أنه لا بد أن نستشعر في دراستنا للفقه بل وفي طلبنا للعلم أن نقوم بواجب من واجبات الشريعة، فأجر حضور مجالس العلم أجره أجر الواجبات، فأنت دائر بين فرض العين وفرض الكفاية، فاستشعر ذلك. ليس فقط العمل فيما كان أجره مثلا يسيرا ونحو ذلك من المستحبات، بل هذا قيام بواجب عظيم من واجبات الشريعة على الأمة جمعاء، هذا فرض كفاية في الأمة، فمن قام بهذا الواجب أجر أجرا عظيما، أجر الواجبات أجر فروض الكفاية. فلا بد أن نستشعر هذا المعنى وأن نحتسب الأجور في دراستنا لذلك. وأما المقدمة التي تليها فهي مقدمة طويلة في مسألة عظيمة الأهمية يسأل عنها كثير من طلاب العلم، وهي كيفية دراسة الفقه، كيف ندرس الفقه. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.